انا عاوز ننزف الناس، انا عاوز ننزف الناس من جد الرحاس السيستم وهذا هل والله ينزف من الام يفقروا كده كلهم بسم الله لا اله الا الله لا اله الا الله الله اكبر والله الحق صلى على النبي صلى على النبي نعم يا ولا الله يديك الصحة الله أكبر يا الله يديك الصحة يا رب فذلك الوحي ليس وعلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم Oh. يا نور الله نورنا